لا لسه في لازم نصلي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أسرما نكتت في قلبه نكتة سوداء، فأيما قلب أسلمها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أسود مربادا كالكوز مزخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أسلم من هوى، وقلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. اللهم بيض قلوبنا ووجوهنا. إخوتي، هذا الحديث يدل على أن الفتن تعرض على القلوب. أنت أخي حين دخلت كلية الهندسة في الصف الأول في السنة الأولى، دخلت وتم تفرق، أنا يعني أرجو أن يكون الواقع متقاربا مع نفسك، ثبت فرق خطير بين الدراسة الإعدادية والدراسة الثانوية والدراسة الجامعية. هذه البنت التي كنت تتطلع إليها من بعيد صارت تجلس بجانبك، وهذه التي كانت تفصل بينك وبينها مدرسة صرت معها في بنس واحد. حلوة بنس، صرت معها في بنس واحد، وهذه التي كنت ترمي لها الورقة من خلف الأسوار صارت تسكنها بين يديك تكتب فيه ما تنسى. عرضت الفتن وجاءت وامتلأت بها العيون والآذان والقلوب، ومساعدات الفتن كثيرة. اللهم اهد شباب المسلمين، قولوا آمين. أسأل الله يهدي قلوبكم. اللهم خذ بأيديهم ونواصيهم إليك، أخذ الكرام عليهم. نعم إخوتي، جاءت الفتنة وهذه أحدها، فتنة النساء، وإلا فالفتن مترادفة متواترة كموج البحر يتبع بعضها بعضا، فمن التدين والتدخين وما يتبعه من سم وخمور ببعيد. البنت يملأ قلوبكم، أنا بفتح دلوقتي إخوتي. هكذا ترادفت الفتن كثيرة، ثم تبادل الاسطوانات وال ايوه هذه الشيء الصغير تضعه في الكمبيوتر وترى الدنيا كلها، ثم هذه الرسائل والتليفونات. يا شباب، وزدت لو اني دخلت قلوبكم الان لأرى ما يجول فيها، دخلت عقولكم لأرى ما تشتهي وفيما تفكر. أسأل الله أن يطهر قلوبكم وعقولكم. الفتن كثيرة والعبد ضعيف، القلوب ضعيفة والفتنة خطافة، فكيف طريق النجاة؟ ألا سائر منكم يسأل وهو يشتهي ما النجاة؟ من نجاة في هذا السيل من الفتن؟ من نجاة أمام هذه الأمواج من البلايا والمصائب؟ من نجاة؟ والجواب أخي في نفس هذا الحديث: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. دخل الشاب كلية الهندسة أو دخل الجامعة، وفي اليوم الأول بدأ ينظر، وفي اليوم الثاني اختار الخطوة. هم في دسر وفي اليوم الثاني اختار الخطوة، وكما يقول شوقي: نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء. وكثيرا قلت لشوقي الله يرحمه: هذا كان على ايامك يا شوقي، اما اليوم فنظره فلقاء على طول. نحن في عصر السرعه، نعم يا اخوتي هكذا حصل ان الساب نظر وما اخطر النظر. اللهم قنا شر عيوننا. يقول الامام احمد كم نظره زرعت في قلب صاحبها البلابل، وهل وجه الناس الا من قبل النظر؟ قال الملك جل جلاله لا تمدن عينيك، لا تمدن عينيك، هذه الاعين التي تمتد وتمد النظر. والكلام يا بنات لكن ايضا ليس للشباب وحدهم. نعم، فالله حين نادى الرجال بغض البصر قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم، قال سبحانه وقل للمؤمنات يغضون من ابصارهن ايضا. فالشاهد ان الكلام لكن وان كنت اعمل فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء شقائق الرجال، فالكلام لهم كلام لكن ايضا. الشاهد الذي نشا بدا بقضيه النظر، وصارت هذه فتنه الشباب الشديده. بعضهم يعاني من غض البصر ويحاوله، والاخر قد استسلم ونسي نفسه، وهذا هو خطر. نسوا الله فانساهم انفسهم، واخطر منها نسوا الله فنسيهم. اللهم ذكرنا بك فلا ننساك، اللهم ذكرنا بك واذكرنا عندك يا رب. نعم، حذيف صحابي جليل كان من اهل اليمن، اتى لرسول الله صلى الله عليه وسلم مره في وفد، وكان صلى الله عليه وسلم اذا اتاه وفد اعطاه جائزه لكل منهم حال سفرهم، وكان حذيف مسؤولا فلم ياخذ جائزته. وبعد ان انطلق القوم نزل جبريل على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وقال انك اعطيت الناس ونسيت حذيرا، فامرني الله ان اذكرك بحذير. فارسل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم خلفهم فارسا حتى ادركهم، وقال لحذير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقربك السلام ويقول لك أنه نسيك فذكره الله بك. فبكى حذير وقال اللهم كما ذكرت بي نبيك، اللهم كما ذكرت حذيرا فاجعل حذيرا لا ينساك. فكان اكثر الناس ذكرا لله، هذه يريدك ان تتعلمها. الله جل جلاله ذكرك، ذكرك بعينين، قل الحمد لله، ولسانا وشفتين، قل الحمد لله. ولعلك حين دخلت كليه الهندسه من كليات القمه لك ذكاء مفرط، قل الحمد لله. أين زكاك هذا؟ إنني يريدك أن تقول في مناجاتك لربك اللهم كما ذكرت فلانا فاجعل فلانا لا ينساك باسمك، باسمك. الله يحب أن يثنى عليه بنعمه سبحانه وتعالى جل جلاله. الشاهد يا شباب أنه جاءت مصيبة النظر، مصيبة إطلاق البصر، وإذا ظللت تذكر الله فلن تنظر. تخيل لو أن بنتا تمشي مع أبيها أو زوجة تمشي مع زوجها وأردت أن تنظر إليها، فإذا بزوجها ينظر إليك ماذا تصنع؟ وتلتفت صحيح ولا لا؟ ألا تذكر أن نظر الله إليك أسفل من نظر زوجها وأخيها وأبيها ومن حولها. ألا تخشى أن بطش الله أكبر من بطش هؤلاء؟ نعم خير، هذا علاج إطلاق البصر بمنتهى البصر، أن تذكر أن نظر الله إليك أسفر. ألم يعلم بأن الله يراك؟ من يراك؟ يسمعك. استحي استحي يا رجل، تدري الشاب لا يستحي ينظر إلى هذه وإلى هذه وإلى تلك. ثم ماذا؟ يا شباب، ثم ماذا؟ ثم جهنم في الدنيا قبل الآخرة، يعيش في عذاب، فإنه يرى ما لا يطيقه وما لا يناله فيظل معذبا. تجد الأمراض النفسية وتجد الهموم وتجد الرسوب وتجد الفشل وتجد الكآبة وتجد الحزن وتجد الألم. وصاحبنا الذي يحب الله ورسوله يتقلب في نعم وقرة عين، ما بين سجدة إلى آية إلى ذكر إلى دعاء إلى مناجاة. اللهم اشغلنا بك عمن سواك. نعم إخوتي، هذه البداية حين أطلق بصره ونظر هنا وهناك، ما الذي حدث؟ نكت في قلبه نكتة سوداء. اللهم طهر قلوبنا، اللهم بين قلوبنا، اللهم احمي قلوبنا، اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين فضلا منك ونعمة وأنت خير الراشدين. يقول ابن القيم عليه رحمة الله في كتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، يقول: إذا انشرح الصدر بمعصيه. هذا هو السؤال، حين ترى بنتا متبرجة مماكيزة متزينة تنظر إليها وإلى فتنتها، إذا انشرح صدرك فهذا أكبر من الزنا. فهم ولا فهم؟ فهم تسمع كم؟ الصلاة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا الذي ينظر إلى امرأة أو إلى بنت ثم يبتسم وينشرح صدره، انشراح صدره بأن أعصي الله خيانة لله. انت فرحان ان دينك بيتذكر لك، انت سعيد ان ربك بيعصى ويحارب، هذه اكبر من الزنا. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: يا صاحب الذنب لا تأمن مغربة الذنب، إن عدم حيائك ممن على اليمين والشمال أكبر من الذنب، ولا فرح قلبك حال ظفرك بالذنب أكبر من الذنب، ولا حزن قلبك إذا فاتك الذنب أكبر من الذنب، ولا وزن قلبك إذا حركت الريح ستر بالك وأنت على الذنب أعظم من الذنب. برضو كلام محتاج ترجمة، أترجم بعد ما تسمع الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وخصوصا الجملة الأخيرة منه: صاحبنا أبو تليفون اتصل به صاحبته وهو يكلمها، ثم دخلت عليه أمه أو أبوه، أهلا إلى فلان، طيب نسيح أكلمك بعدين بعدين، وحول الكلام إلى رجل وهو يكلم أنثى. يا مسكين، خوفك من أبيك أو أمك أكبر من خوفك من الله؟ لا، مش خوف يا شيخ، وإنما احترام، احترامك لأبيك وأمك أكبر من احترامك وتوقيرك لله. لا يا شيخ، ما تستحيل، بس حياؤك من أبيك وأمك أشد من حيائك من الله. هذه هي المعصية الأكبر، أن يكون عندك أكبر من الله، ولا وجل قلبك إذا حركت الريح سدر بابك وأنت على الذنب أكبر من الذنب. تسير معنا، ثم إذا كان هناك من يعرفكما ترتبك وتضطرب وتحاول أن تهرب، الله يراكما. إذا البداية أيها الإخوة للنجاة من الفتنة أن تستحي من الله، أن تذكر الله. ليس الذكر طرقعة المسابح، مش ذا الذكر، أن يكون الله منك دوما على بال. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. تعالوا نرجع لكلام ابن القيم في الدار والدواء، يقول: إذا انشرح الصدر بالذنب توغل الشيطان من الصبر إلى القلب فورغ فيه فنجته، ثم جلس فيه وتمكن. فإذا نزل الذكر على القلب دفع الشيطان الذكر إلى حواس القلب، فلم يؤثر الذكر في القلب. هنا إذا عرف السبب بطل العجب. كثيرا ما يقول السبب: أريد أن أتوب، أستهي أن أتوب، أتمنى أن أترك، أريد، ولكنه لا يستطيع. لماذا؟ لأن الشيطان سكن قلبك. حين انشرح صدرك بالمعصية توغل الشيطان من الصدر إلى القلب فجلس في القلب، الشيطان دخل قلبك، أعدهم ربك. حين جلس الشيطان في القلب وتمكن فيه، إذا نزل الذكر على القلب دفع الشيطان الذكر إلى حواس القلب فلم يؤثر الذكر في القلب. يقسو القلب، اللهم إنا نعوذ بك من قسوة القلب. قل لي أيوة، أردت كده جبت المفيد، هو الشيطان قاعد جوه مربع، طب أعمل إيه؟ أطلعه إزاي؟ سهلة جدا، شرط الإنجاز أن تكون أنت تريد. اللي بيقول نقول له بطل تلخين، يقول ادعي لي ربنا يتوب علي، بطل وربنا يتوب عليك. اللهم توب على عصابي المسلمين يا رب، تعال صلي لما ربنا يهديني، صلي وربنا هداك. البنت الهدانة تقول لما ربنا يهديني، البنت اللي ربنا تاب عليك. وهكذا اشترط الله علينا اول خطوه، قال سبحانه في الحديث القدسي: من تقرب الي شبرا، من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا. فعليك اول شبر، اول شبر عليك انت الاول، ثم يتمم الله لك. قال الله في الحديث القدسي: عبدي قم امسي اليك وامسي الي وهرول اليك. بس انت قل قل انا اريد ان اعيد ربنا واستعد ان يساعدك وياخذ بيدك وييسر لك. فهذه اول خطوه، اول خطوه ان تخرج الشيطان من قلبك. كيف؟ ان تريد باراده وعزم. فاذا صدق فاذا عزم الامر فلو صدق الله لكان خيرا لهم. فاذا عزم الامر فلو صدق الله لكان خيرا لهم. اصدق الله يصدق. اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا من اهله. اذا جاءتك الثانيه للنجاه من الفتن الصدق مع الله. كانت الأولى الحياة من الله ودوام ذكر الله. الثانية الصدق مع الله. الصدق مع الله بمعنى هل أنت تريد أن تتوب؟ مين عايز تتوب النهارده يا شباب؟ عايز تتوب بجد؟ بجد بجد عايز تتوب؟ طب احلف احلف. كثير من الناس بيسألوا مش عايز تتوب، هو عارف اللي هو فيه هو لا يريد ان يزور. هذه القصه ذكرتها مرارا ان احد الشباب كنا نخرج في صلاه الفجر جالس على المسجد يدخن يلا يا ابني روح معانا تصلي الصبح. ادرست يا شيخ وانا جاي وراك. قلت له لا مش هتصلي تيجي معايا يا شيخ انا هصلي. قلت له لا والله ما انا رايح الا لما تيجي معايا. وقعدت جنبيه وهو كل شويه يقول يا شيخ هتصلي فجر هديه هم معي. فقام المتسافر ومشينا الى المسجد يقدم نزلا ويؤخر اخرى. بس الصراحه اصلا انا مش صاحي عندنا حمامات جوه ادخل المسجد. ودخل توضا ووقف في السلام. وكان ابي عليه رحمه الله يخلص في الفجر احيانا فخلد وراء الصلاة. فوجئت الولد يرجع إلى آخر المسجد ويبكي منهارا منهارا. وسألته جلست بجواره إيه يا ابني؟ زعلان بتبكي لي؟ قال يا شيخ أنا ما ينفعش، أنا مش بتاع مساجد، أنا مش بتاع صلاة، أنا عايز أفضل أكتب. طيب ما تزعلش، اصل مش انت اللي بتتكلم دلوقتي، هذه نفسك الاماره بالسوء. اللهم اغفر شر انفسنا يا رب. هذه مصيبه النفس الاماره. النفس جبل في الطريق بين العبد وبين الله. النفس الاماره بالسوء هذه النفس هي التي تصعب الانسان، لا تريد ان تترك. النفس تحب الشهوات، فلذلك الانسان لابد ان يحارب نفسه، ان يتخلص من نفسه، ان يحاكي نفسه. النفس دي سبب التلاوم كلها. نفسه التي بين جنبيك. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يخطب خطوه حتى يقول ونعوذ بالله من شرور انفسهم، من شرور انفسهم. النفس دي هي اللي سهلت على الاخ الشقيق ان يذبح اخاه. فطوعت له نفسه قتائه فقتله. فلذلك انت تحتاج ان تتخلص من نفسك. نفسك اللي لما تيجي تشوف دلوقتي. انا عايز اسال ثاني، مين عايز يشوف؟ ولسه ما عملش ابراهيم، معلش استنى للاخر. هتشوف مين اللي هيتوب عن الهربه من ده تحديدا؟ ليه؟ لان نفسه بتقول له والبنت اللي انت معينها بكره. طب هتعمل ايه في الهرب دي؟ في عندك اللي مسحور بلاوي. طب وبعدين ده انت عندك معلق على الشاشه الساعتين بالليل الى الهادي. طب انت نفسه ستظل تحدثه. انت هتقدر تبطل تدخين يا ابني؟ ده النيكوتين مشي في دمك، مش هتقدر تبطل، ما ينفعش. وهكذا نفسه تقول. وانا اقول لك اخي القوه بالله. قل يا رب بس وانتهت القضية فنفسك هذه ربنا آت نفوسنا تقواها وتذكر أمين وتذكرها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا اللهم اصرف عنا نزغات الشياطين الإنس والجن نفسك كيف روضها كيف يقول ابن الجوزي احرمها ملذوذ مباحها ليقع الصلح على ترك الحرام دلوقتي نفسك بتقول لك اسمه ميه مفيش ميه ليه كده كده ليه كده وخلاص اتعامل مع نفسك كده انك انت نفسك تقول لك مثلا انظر لا لا ليه هو كده في الليل نفسك تقول لك نام مفيش نوم هنقرأ جزء القرآن طب نتعسل أول مش هيحصل نقرأ جزء القرآن طيب بس ندخل حمام ونظبط أنفسنا وبعدين نقف نصلي لا لا لا لا نقرأ جزء القرآن هكذا تعلم مع نفسك الحسن لا هي لا وما تبقاش أبدا لما تقول لا ما تبقاش إطلاقا إطلاقا وإلا إذا تعودت نفسك منك أنك تتراجع فلن تستطيع أن تصنع شيئا طول حياتك يذكر عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى أنه ذهب لزيارة تلميذ له فدخل عليه الباب فخرج الشاب يقول أبا عبد الله أنا ما أكون عندك الساعة قال له كنت عندك دلوقتي إذا جيت فين؟ قال له كنت قبل أن تأتيني عزمت أن آتيك وأنا لا أحب أن أعود نفسي أن أعزم على الشيء ثم لا أفعله وصلت الشباب والعزة الإمام الحجلاوي يزور أخو فلان فبوجي إن هو قال بعد ما جلس في الدورة الإمام أحمد راح له فقال له لماذا جئت؟ أنا كنت عندك الآن قال له قبل أن تأتيني كنت أنا عزمت أن آتيك ولما عزمت ان اتيت لابد ان اتيت عود نفسك على هذا ان تحسن على الخير فتفعله ولا تتردد ولا تتراجع اذن اعيد مره اخرى يا طلبه الهندسه يلي ما بتكتبوش ولا واحد نكتب ولا ولا فيه اولا ذكر الله والحياه من الله ثانيا الصدق مع الله ثالثا روض نفسك على الخير ترويض النفس على الخير روض نفسك على الخير رابعا الصحبة الصالحة اللهم اجمعنا على الصالحين من عبادك في الدنيا والآخرة أشد ما يفسد الصحبة واطلاع سراقة وانظر إلى الرجل الذي قتل 100 نفس قال له الشيخ إن قومك قوم سوء فاذهب إلى أرض كذا وكذا فإن فيها قوما يعبدون الله فاعبد الله معهم هكذا الصحبة انظر من حولك وخير شياطين الإنس أخطر من شياطين الجن قال سبحانه وتعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن قال القرطبي في التفسير تقديم الإنس على الجن يقتضي الأهمية أن الشيطان الإنسي أخطر ورسول الله يصفهم لا تصلي عليه صلى الله عليه وسلم حين يقول لحذيفه في اليمن لما ساله عن الشر قال فهل بعد هذا الخير من شر قال نعم دعاه على ابوابك من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت صفهم لنا يا رسول الله، أخشى أن يدركني زمانهم. قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، لهم قلوب شياطين في جسمانهم. الجسم جسم الإنسان والقلب قلب الشيطان. شياطين، شياطين حقيقة. هؤلاء البنات اللاتي تشاهدهن يرقصن تظن بالأدميين، شياطين. هؤلاء الشباب الذين يلعبون ويلهون ويصرخون ليل نهار، هل هؤلاء آدميين؟ هل هؤلاء آدميون؟ كلا، إنهم شياطين. فهؤلاء الشياطين أخطر. ولذلك أخي، لما سأل حكيم ابن حزام رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجاة، قال أمسك عليك لسانك وليسعك ميتك وابكي على خطيئتك. عارف يا شباب، والنصيحة لكل أيتها البنات الأخوات، حتم علاقاتك ما استطعت، لا تتعرف على كل أحد ولا تصاحب كل أحد، حجم معارفك، حجم ارتباطاتك، حجم علاقاتك بقدر ما تستطيع، بكل طاقتك حجم خروجك من البيت. الله يريد من عبده أن يتفرغ له. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، تبتل عن انقطع إليه انقطاعا. لا تخرج من بيتك إلا لحاجة أو ضرورة، لا تخرجي، لا تتعرف على من ليس ينفعك في دينك، لا تتعرفي بأحد. كن في خلوتك وكن في طلب رضا الله. هذا علاج حاسم. العزلة، أن تخالط الناس في الخير، في صلاة تخالطهم، في مجلس القرآن تخالطهم، في الدعوة إلى الله تخالطهم، في طلب العلم تخالطهم، أما غير ذلك فلا. وأغلق هذا الباب تماما. ثم الأخيرة إخوتي، جمع الهم. أنا طولت عليكم؟ بس يدوسني أيوه أكيد مصلوي. صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. جمع الهم أخي، إني أريد أن أسألك، ما الهم الذي تحمله؟ خلينا نختم بهذين السؤالين: من أنت وماذا تريد؟ من أنت؟ من أنت؟ سؤال يحتاج إلى إجابة. إنني لا أريدك أن تقول أنا المهندس فلان، أنا الدكتور فلان، أنا الأستاذ فلان، أنا الشيخ فلان. إنني أسألك عن اسمك عند الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو أنا أشحب منكم الصلاة منكم؟ الرسول قال لهم: صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، فأنت كسلان صلى عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال إن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وخلينا نجيب الحديث من الأول لأنني قلته أمس في جامعة الخرطوم فلا أحرم منه جامعة السودان. حديث إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. الشاهد الذي أريد سوقه أن كل كاذب كذاب وكل كذاب فاسد. بنص الحديث كنا أمس نتكلم هناك عن الحب العشق المحرم اللي بين الشباب النهارده. قلت ان انا في كليه الهندسه جامعه عين شمس بالقاهره كان في حفل التخرج العام الماضي وكنت بسال شاب من الشباب انت يا ابني في الخمس سنين في كليه الهندسه حبيت كم واحده؟ فقال لي كتير. قلت له كم يعني؟ خمسه قال لي لا اكثر 20 قال لي لا اكثر بكتير 100 واحده مثلا قال لي حبيت 100 واحدة. فقلت ان الولد ما بيفهمش حب. اوعى تصدقي لما يقول لي بحبك كذاب لانه فاسد. فكل فاسد كذاب وكل كذاب فاسد وكذلك هي. اوعى تصدق هم وهن لا يعرفون الحب. ده هو شافها عجبته فكر انه بقى يحبها يحب ايه؟ يحب شكلها؟ يحب ايه؟ يحب ايه بالظبط؟ هو ليس حبا انه الفجور الفجور. اللهم اعصم شباب المسلمين يا رب. اللهم اصرف عن شباب المسلمين السوء والفحشاء واجعلهم من عبادك المخلصين. نرجع لموضوعنا الرافع لا السنان. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. الرجل يكتب عند الله صديقا او يكتب عند الله كذاب. ما اسمك الذي كتبه الله عنده؟ يا ترى انت مكتوب عند ربنا صديق ولا كذاب؟ يا ترى ربنا كتبك عنده اسمك ايه؟ مؤمن ولا منافق؟ تقي ولا فاجر؟ صادق ولا خائن؟ ربنا كتبك عنده ايه؟ اسمك ايه؟ ما اسمك الذي سماك الله به؟ لما تيجي تطلب من ربنا يا رب انجح السنه دي، الله يقول لملائكته نجحوا الرجل الفاجر ده ولا يكون عندك ايه يا ربنا؟ مش ربنا يذكرك في الملأ الأعلى؟ ماذا يقول الله عنك؟ بيقول الخاين ده قلتوا له خلوه يسكت؟ ماذا يقول الله عنك؟ اللهم استرنا ولا تفضحنا واكرمنا ولا تهنا واكتبنا من الصادقين عندك يا رب. ما اسمك؟ وماذا تريد؟ سؤال ماذا تريد؟ انا كان بودي اول ما جيت اليوم ان اسالكم انتوا جيتوا كليه الهندسه النهارده ليه يا شباب؟ انتوا جايين ليه؟ انتوا جايين ليه يا بنات؟ لماذا جئتم الى هذه الكليه؟ جاي ليه؟ ماذا تريد؟ ماذا تريد؟ هل تريد وقفه؟ تحتاج الى وقفه لتتساءل ماذا اريد؟ انت جاي عشان تعاكس البنات؟ جاي النهارده عشان تشوف البنت؟ جاي النهارده عشان تحصل على هندسه؟ عشان تبقى مهندس تتعالى بها على الناس؟ عشان تنصب وتكسب وتتعب فلوس من الحرام؟ ماذا تريد؟ هي دي النهاية، ما الهم الذي تحملك؟ والإجابة عليه كلكم تعرفونها، لماذا خلقنا الله؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أنت جئت إلى هنا لتعبد الله، حضورك إلى كليتها نفس عبادك. إذا نويت ذلك يا رب، أنا جئت إلى هنا لأعبدك، لأرفع للإسلام راية في مجال الهندسة، قولا اليمين الصالحة الوحيدة التي تجعلك رجلا صالحا غير إياك أن تنسى. أولا استحي من الله وليكن الله منك دوما على بال. اثنين اصدق مع الله. ثلاثة روض نفسك. إخوتي وأخواتي، أسأل أن يهديني وإياكم، أسأل أن يثبتنا وإياكم على الإيمان. اللهم نجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا. جزا الله على ما قدم، جزا الله الشيخ على ما قدم. وبالنسبه للتجاري نقتصر على سؤالين فقط. سؤال يقول: هذا اسم ربنا رب، يقول السائل: كيف اشعر ان الله راض عني؟ اخوتي، مسألة الرضا أن يرضى الله عنك، أن يفتح الله لك أبواب الخير ويحببها إليك وييسرها لك، وأن يغلق عنك أبواب المعاصي ويبغضها إليك ويصرفها عنك. لما ربنا يمتلك ولد ماشي مع بنت، أو ولد يدخن، أو ولد يتفرج على المواقع الخضرة في الإنترنت أو على الشاشة، في بعض الشباب هنا انا اعرفهم شباب اصهار، لا يرى بنت ولا يرى في سوء افلام ولا حاجه ابدا، طاهر وتقي. ولهذا اقول له اياك ان تظن ان انت اللي مشيت في طريق الخير ده بنفسك. لا، اعلم ان الله صرف عنك، ولو سلط الله عليك الفتن لصرت أسوأ منهم. لذلك أقول أن علامة محبة الله، علامة رضا الله، أن يحبب الله إليك الخير ويمثله لك ويعينك عليه ويفتح لك أبوابه، لما كده بيحبك. أما إذا رأيت المعاصي تتيسر لك والطاعات تتعذر عليك، فاعلم ان هذا رضا. يقول السائل: ارجو بناء نصيحه لاخوان الطالبات بخصوص المناهج والطريقه. اقول له: لو انك غضضت بصرك لما رايت ضيقا ولا واسعا. ولكن اقول لاخواتي الفتيات ايضا: اتقين الله. الاحرى بكن ان تجلسن في بيوتكن، قال سبحانه: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهليه الاولى. ولكن ان ابيتن الا الخروج فاتقين الله، لتلبس احداكن الملابس الفضفاضه الواسعه، لان شرط الحجاب الا يكون زينه في نفسك، والا يشف، والا يصف، والا يشبه ملابس الرجال، والا يكون ملبس شهره. فالاخت اللبسه الوان عامله كرنفال في الكليه، انت جايه تتعلمي مش مصلحه حفله تنكريه. فلذلك اقول للاخوات: اعلمي ان الله يراك، ثم كما ذكرت لك ان الولد الذي يظهر الاعجاب بك قد اظهر الاعجاب بالاف غيره، وانت لا ترضين خاطئا وكما قال الإمام الشافعي: لا تأمنن فاسقا، فإن من خان أول منحم عليه لا يفي لك. اللي بيخون ربنا هيفي لك لك أنت؟ اللي بيفي على ربنا هيصدق معك أنت؟ اللي بيعصي ربنا هيطيع ربنا فيك أنت؟ فلذلك إذا بحثت عن فاسق فدرك فيه، أما إذا أردت من يتقي الله فيه فاتقي أنت الله. أسأل الله جل جلاله أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، والتفرق بعده معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا سخيا ولا محروما. اللهم